سألهم يقول إني أحب العلم والعلماء وأستمع لدروسهم وتوجيهاتهم، ولكن توجد عندي بعض الذنوب والمعاصي، فما توجيهك؟ عليك أن تستمر في محبة العلم وطلب العلم والترقي في الدين، وعليك أن تبادر بالتوبة. الله يتوب على من تاب جل وعلا، الباب مفتوح. فالتوبة في طلب العلم والترقي في الدين، فض حلقات العلم وأنشر الخير، وسر ربك التوفيق ويمن عليك بالتوبة. ارجع إلى الله بسجودك وفي آخر الليل وفي آخر الصلاة قبل السلام، سر ربك التوبة. قل اللهم تب علي، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم أعني شر نفسي والشيطان، لا تب التوبة. والله يتوب على من تاب. يقول سبحانه: يتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب الذنب كمن لذنبه، التوبة تهدم ما كان قبلها. أبشر إذا صدقت فأبشر، التوبة تنفذ ذنوبك السابقة وأكثر الخير، واجتهد وبادر بالتوبة والعمل الصالح وأنت على خير عظيم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.